بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله. قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. قال: باب دية الجنين، يعني أن المرأة الحامل إذا اعتدي عليها وأسقطت ما في بطنها فإنه يجب على المتسبب في ذلك الدية، لكن دية الجنين ربما اختلفت عن دية غيره، فهذا الجنين إن أسقطته أمه ميتا فديته غرة، عبد أو أما تدفع لأمي نظير التعدي عليها. أما إذا كان الجنين سقط حيا فإن ديته دية الأحياء 100 من الإبل إن كان ذكرا، و50 من الإبل إن كان أنثى، تقسم على ورثته. ويدفعها العاقلة، عاقلة الجاني. هذا مجمل ما ذكر في أمر دية الجنين. لكن إن كانت أمه موجودة وباقية، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الدية الغرة تعطى للأم، باعتبار أن الجنين طرف منها. ومن أهل العلم من يرى تقسيمها على ورثتها، ورثة الجنين، لا سيما إن ماتت أمه فيقسم على ورثة الجنين، من الأب والأبناء وغيرهم، كما تقسم تركة أمي. وعندئذ يكون أو تكون الدية ديتين، دية للأم ودية للجنين. على تفصيل في هذا سنعرض له إن شاء الله من خلال ما كتبه الإمام النووي. هذا ما يتعلق بدية الجنين. ثم قال ماذا؟ ووجوب الدية في قتل الخطأ. قال ووجوب الدية في قتل الخطأ إذا تعدى إنسان على آخر خطأ وقتل، فيجب في حقه الدية. والدية للذكر 100 من الإبل أو ما يعادل ذلك، وللأنثى النصف 50 أو ما يعادل ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقتل الخطأ إنما يكون لا عداوة مقصودة، وتستعمل الأدوات التي من شأنها أن تقتل. فإن استعملت أداة من شأنها أن تقتل لكن بغير قصد القتل والنية في القتل، ووقع ذلك خطأ، فهذه هي دية القتل الخطأ. أما إن كانت العداوة موجودة لكن الآلات أو الأدوات المستخدمة ليس من شأنها القتل، كأن يلطمه أو يدفعه أو يضربه بالصوت أو بعصا، ليس من شأنها القتل ويموت بسبب ذلك، فهو ما يسمى بشبه العمد. وفيه الدية لكن تكون الدية مغلظة، فالمئة من الإبل تكون منها 20 خلفة، أي ناقة حامل 20، والباقي مياق عادية. وقد ضبطت الحكومات هذه الديات ضبطا بأوصافها وبأثمانها، مما يحد من النزاع بين الطرفين. هذا ما ترجم به الإمام النووي، ثم ساق حديث الإمام مسلم. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان من بني لحيان من بني لحيان يعني اللغة فيها بكسر اللام وبفتح اللام نعم. لكن الكسر أشهر نعم. من بني لحيان أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة بغرة أو عبد أو أمة بغرة عبد أو أمة نعم ثم نعم هذا الحديث هكذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله مجملا وسيمر ذكر روايات فيها تفصيل ذلك أن رجلا كان متزوجا بامرأتين كلهم من هذيل أي من قبائل هذيل وقبيلة لحيان هي من قبائل هذيل فتخاصمتا يعني الضرتين اللتين هما زوجات رجل واحد اختصمت الضرتان فضربت إحداهما الأخرى قيل إنها ضربتها بحجر رمتها بحجر وقيل إنها ضربتها بعمود عمود فسطاط فأسقطت المرأة المضروبة جنينها وكانت حاملا وقيل إنها ماتت وسقط جنينها أي فوقع لها حالين الموت والإملاص فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بالدية لأن القتل شبه عمد وقضى بدية جنينها بغرة والغرة هي العبد أو الأمة فقضى لها عن الجنين بغرة جارية أو عبد وقضى لها عن نفسها بدية فعلى الرواية الأولى والتي جاء أن الجناية كانت بإسقاطها إسقاط جنينها إسقاط حملها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها مقابل ذلك بالغرة أي بالجارية وهنا يذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذه الدية دية الجنين هي للأم لأنها هي التي وقع عليها الأذى، ولأن الجنين طرف منها. وكثير من أهل العلم على أن الدية لورثة الجنين، فإن كان أبوه موجودا فيكون وورثه أبواه فلأمه الثلث. ومنهم من يرى إلى أن هذا خاص بالأم. وأما إن كانت على الصورة الثانية وهي أن الجناية وقعت على الأم وأنها بسبب هذا الضرب ماتت وأسقطت، فعلى الجاني دية الأم وعلى الجاني الغرة، يعني بالنسبة للأم تدفع ديتها وبالنسبة للجنين تدفع ديته. والدية يدفعها العاقلة لا الجاني، فكأن الضرة التي وقعت منها الجناية لا تلزم بدفع شيء، وإنما الذي يقوم بالدفع هم عصبة الجاني. عصبة الجاني، وهذا الذي أشار إليه بقوله والدية على العاقلة. نعم. قال: ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة قضي، الأصل قضي لها بالغرة، فاستخدم كلمة عليها يعني لأن هذا في إيهام. الجرة المرأة التي قضي عليها يعني هي الجانية، والحكم هو ليس للجانية وإنما الحكم للمجني عليها، ولذلك دقة العبارة ثم إنه للمرأة التي قضي عليها يعني قضي لها. نعم. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، يعني أن الدية يرثها زوجها وورثتها إن كان لها أم، إن كان لها أب، إن كان لها إخوة أو بنات أو أولاد، هم الذين يقتسمون التركة حسب الميراث الشرعي. وهكذا أيضا يتوازعون هذه الغرة حسب الميراث الشرعي. نعم، ما دامت قد ماتت. أما إن كانت موجودة وحية فالغرة لها. نعم. قال: وحدثنا لحظة. ها؟ قضي عليها هو ماتت، يعني حكم على الغرة أو الأب ما حكم عليها، هي الجانية هي التي حكم عليها بالغرة. أما المجني عليها هي التي حكم لها بالغرة. هذا موضوع ثاني. الآن لما حكم لها بالدية بموتها وبالغرة بإسقاطها، من الذي يرثها؟ هذا الذي ذكره أن الدية لورثتها، هو قال على، لكن هنا عبر على وأراد إلى لمن، وحروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض. نعم اقرأ. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء قال وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل اقتتلت امرأتان من هذيل فنسبهم إلى القبيلة إلى أصل القبيلة. وفي الرواية الأولى نسب الواحدة إلى فرع القبيلة فقال من لحيان، وهنا قال من هذيل. نعم. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها يعني إن الجريمة جريمتان، قتل وقتل يعني السقط. نعم. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها الندية جنينها غرة. نعم. يعني عبد أو أمة. نعم. عبد أو وليدة والوليدة والأمة بمعنى واحد. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها على عاقلتها يعني على عاقلة الجانية، لأن دية الخطأ إنما يتحملها العاقلة وليس الجاني، الجاني يتحمل القصاص أو ما يتفرع من القصاص يعني الصلح. لو قتل إنسان إنسانا عمدا فعليه القصاص، فإن اصطلحوا فالمتولي دفع الصلح هو القاتل ولا شيء على العاقلة. أما إذا كان القتل خطأ أو كان القتل شبه عمد فالذي يتولى دفع الدية هم العاقلة يعني العصبة من أقرباء القاتل، والقاتل لا يتحمل شيء. العاقلة هم العصبة الأبناء يعني الآباء الأعمام أبناء العم وهكذا هم الذين يتولون دفع الدية الذين يعني يتصلون بالجاني من أبناء عمومته. نعم. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن وورثها وولدها هذه المجني عليها لما ماتت ورثها المال الذي يأخذه هو الورثة وليس العاقلة. ميراثها لورثتها الأبوين الزوج الأولاد أولاد يعني أبناء الأولاد أو ما تفرع من الأولاد الذين هم المشهورون بالميراث، في الميراث هم الذين يرثونها، لكن العاقلة يدفعها العصبة. نعم. وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة، فقال حمل بن النابغة وهو أحد عصبة الجانية، أخذ يعني يعترض ويقول: يا رسول الله كيف ندي، يعني كيف نتحمل دية، ويقصد بذلك دية الجنين، كيف ندي من لم يأكل، من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ولا شيء فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ يعني كلامك هذا الذي تقوله في تكلف، لأنه يقول كيف ندي، كيف ندفع دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، يعني تكلم أو صاح، ويريد به الجنين الذي أسقطته الأم ميتا. وكان رأيه أن هذا يهدر، ولهذا قال: ومثل ذلك يطل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له دية، وهي غرة، عبد أو أما، تدفع إلى المرأة إن كانت موجودة، وإلا لورثتها. نعم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي رضي الله عنه: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ولا نطق يعني تكلم، ولا استهل يعني صاح. فمثل ذلك يطل. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. إنما هذا يعني المتكلم بهذا من إخوان الكهان الذين يتكلفون السجعة من أجل سجعه الذي سجع. والسجع عند العرب هو الكلام يعني المرتب الذي تنتهي كل جملة فيه بحرف واحد، فقوله أكل وشرب واستهل هذه جملة، والجملة الثانية فمثل ذلك يطل، فاستهل وطل هما فاصلة السجع. نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته، يعني ذكر الحديث مفصلا بقصته التي ذكرت في كتب الرواية، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، يعني ما ذكر هذه الجزئية أن الدية سواء كانت غرة أو دية الأم وهي نصف الدية 50 من الإبل، أن هذه ميراث للأم يرثها ويأخذها ورثة الأم، وليس للعاقلة منها شيء، لكن جمع هذه الدية بالنسبة للمرأة الجانية يقوم بها العاقلة، وفرق بين موارد الدية ومصارف الدية، المصارف للورثة والموارد من العاقلة. نعم. فقال قائل: كيف نعقل ولم يسمى حمل ابن مالك؟ ولم يسمى يعني ولم يسمى أو العقل السقط ما سمي، ما حد سماه، ما له اسم، كيف نعقله؟ كيف نبيه وليس له اسم؟ نعم. ولم يسمي حمل ابن مالك. ولم يسمي هنا في الرواية هذا الشاعر أو هذا الساجع، ما سماه في الرواية الأولى، سماه حمل ابن مالك، حمل ابن مالك، وفي هذه الرواية أبهمه. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نبيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط. عمود فسطاط، المراد بالفسطاط اللي هو الخيمة. إينا. والعمود هو الذي يعني تقوم عليه الخيمة، ومثله يعتبر من أدوات القتل، ولذلك يقول الفقهاء إن هذا العمود ينبغي أن يحمل على أنه عمود صغير ليس من شأنه أن يقتل. نعم. حتى تكون الدية ولا يكون الخصاص. قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: وإحداهما يعني الضرتين لحيانية، والثانية هذلية، وكلاهما من قبيلة واحدة. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. نعم. يعني على عاقلة القاتلة. وغرة لما وغرة في بطنه. وغرة لما غرة هكذا عندك بالقاف الغاء. وغرة ها؟ وغرة بالغاء للغين. نعم. ايش غاء دي؟ من شايف اللغة اسمه غاء؟ الغين. نعم. وغرة وغرة. نعم. وغرة. نعم. وغرة لما في بطنها. وجعل غرة يعني جارية. نعم. دية لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية. وجعل عليهم يعني على العاقلة الدية. انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. اقرأ الشرح لسه باقي حديث. انتهى الوقت. ها؟ باقي حديث. طيب كمل الحديث. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف